Book 2 20 20 محادثة قصيرة رقم 1 غبا خذ راحتك أرامات بسا البيت بيتك أبليتش غر سمزا ماذا تحب حضرتك أن تشرب؟ أبن كاي بينار أتحب الموسيقى؟ أبليلا سنجيت أوردكا أنا أحب الموسيقى الكلاسيكية ملا شاستريا سنجيت أوردت هذه سيدياتي ह्या माझ्या सीडीज आहेत أتعزف على آلة موسيقية आपण कोणतं वाद्य वाजवता का هذه قيثارتي हे माझे गिटार आहे أتحب أن تغني आपल्याला गाणं गायला आवडतं का عندك أطفال आपल्याला मुलं आहेत का عندك كلب आपल्याकडे कुत्रा आहे का عندك قطة؟ आपल्याकडे मांजर आहे का? هنا توجد كتبي. ही माझी पुस्तकं आहेत. أقرأ حاليا هذا الكتاب. मी सध्या हे पुस्तक वाचत आहे. ماذا تحب أن تقرأ؟ आपल्याला काय वाचायला आवडतं? أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ आपल्याला संगीत मैफिलीला जायला आवडतं का? أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ आपल्याला नाटकाला जायला आवडतं का? أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا؟ आपल्याला संगीतिकेला जायला आवडतं का? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.